يوم لا يقدر لا أرهبه وإلى ما جاء لا يغني الحذر، رضي الله عنه وأرضاه عنهم جميعا. ومنهم كما قلنا وصوف يأتي في الطريق الإحسان للغير تبدأ بكلمة طيبة. أنا أكرر هذه المعلومات وسوف تبقى هذه المعلومات إلا في القرآن مثلا موجودة ومكررة ومتلوة. أنا أعتب على بعض الشباب أنهم يكتبون لنا رسائل يقول أنتم تكررون لنا الحديث والآيات والقصص، منين نأتي بالله عليكم؟ يبغى جديد، يبغى نعلم قصص كورية يابانية، ويبغى ندور في نيسابور عن حكايات. يقول الدكتور سعيد المستر يقول نحن فنانين ما يطلبه المشاهدون المستمعون، نحن على الوحي ما يطلبه المؤمنون والمسلمون. فذلك القرآن يقول مثاني، يقول سبحانه مثاني، يقول كرر مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين من جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولهذا أنا قلت لكم أن ابن كثير يوم شكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان في عصر المدينة لم يكن هناك تلفزيون ولا مجلات ولا انترنت ولا صحف ولا دوريات، فودهم يسمعون. قالوا يا رسول الله قص علينا، علمنا بقصص. فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا القرآن قصص. فأتوا قالوا يا رسول الله حدثنا، يبغون حديث الأعراب والفرس والتركمان وهرقل وأخبار الأمم. قال يا أيها الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه. قال يا رسول الله لو وعظتنا، مواعظ عامة يعني. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالموعظة في القرآن والمثل في القرآن والقصة في القرآن، لكن الثقافة الحديثة والطرح هذا التغريدي اللي يطرح على الناس يقول ينبغي أن نصنع قصة للأطفال، يعني كان أطفالنا أطفال فرنسيين ولا إنجليز. احنا مسلمين عندنا قصص، ترى عندنا قصص كافية بالشكل. أستطيع آتي في الليلة الواحدة بألف قصة وألف شاهد وألف مثل وغيره، لكن لا يزال رب الأطفال يوجدون لنا كتب ترد الطفل على القصة كلها كذب. يقول أحد الدكاترة من الإخوان قرأ رواية قال الله من كذب في هذا الكتاب، لأنه كذب من أوله لآخره رواية. يقول المحور الأول شهرزاد، والثاني أحمد سمرقندي، والثالث آية الله محمد معلمي، كلها حكايات عن أشخاص ليس موهومين. لماذا نذهب وراء الخيال وعندنا رسالة أصلا، عندنا كتاب، عندنا سنة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، قصص وحكايات وأمثال عندنا منها. أيها الإخوة طهر قلبك، كن اجعل قلبك كالماء الزلال يا إخوة. في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فلا هو القلب. أرجو أن نطهر هذه القلوب. وقد كنا في مناسبات وأنا أطبقها إن شاء الله، وأن أطلب من الجميع أن قبل النوم نغسل قلوبنا من الحسد ومن الضغينة ومن الحقد ونعفو عن الناس. نقول عفو الله عمن أساء إلينا، من أساء أحسن إلينا فالله يجرهم، ما نقول عفو الله عمن أساء أحسن إلينا ولا ضيقنا، نقول عفو الله عمن أساء إلينا أو شتمنا أو غتابنا. أخي هذا الشهم الشيخ فهد الشهر اليوم قلت له يقول أنه في ثناء عن بعض الدعاة في الإنترنت، قلت يأتي ثناء ويأتي سباب، قال ما يجور في الحالتين. وصدق أن المسلم ما يجور في الحالتين، إن كان ثناء فلعل عاجل بشر المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم مسلم لما قال أبو ذر أن يفرح بالثناء قال تلك عاجل بشر المؤمن فتح مسلم، وإن كان سب فهو كفارة، الله يجعلها كفارة ويثبتنا وياكم على الحق حتى نلقاه، ويجدنا وياكم فضلا وهداية ورشدا ويقينا، ويجمعنا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا Thank you.